بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول جل وعلا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينا تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. هذه الآيات المباركات ذكرها الله جل وعلا بعد أن ذكر قصص موسى مع قومه، وبعد ذكره جل وعلا أنه آتى موسى الكتاب من بعد ما أهلك القرون الأولى وجعل الكتاب الذي آتاه موسى بصائر للناس يستبصرون به من العمى، وجعله هدى يهتدون به من الضلالة، ورحمة لمن آمن به واتبعه. ثم قال جل وعلا مبينا صدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه رسول من عنده، قال جل وعلا: وما كنت بجانب الغربي، يعني وما كنت يا نبينا، وما كنت يا نبينا يا محمد بجانب الغربي، في الجانب الغربي من الجبل، وهو جبل الطور كما مر معنا، لأن الوادي المقدس كان في غربي جبل الطور، وقد قدمنا أن موسى كان وجهه إلى الكعبة، والذي يكون جهة الكعبة فإنه يكون الطور على يساره، إذا كان الشجرة أو الوادي المقدس عن يمينه والجانب الأيمن فإنه يكون الطور عن يساره، لأن الناس كانت قبلتهم الكعبة من لدن إبراهيم عليه السلام، فهي قبلتهم، فوصفه بالأيمن باعتبار ما هو متعارف عليه عند الناس، لأنه لا يزال في الناس بقايا من الدين وأمور يعني ثابتة عندهم، والله جل وعلا جعل البيت قبلة للناس ومثابة للناس. قال جل وعلا: وما كنت يا نبينا، وما كنت أي يا نبينا بجانب الغربي، قال الطبري بجانب غربي الجبل، لأن الوادي غربي الجبل والوادي المقدس، والشجرة كانت في جانبه. إذ قضينا إلى موسى، وقبل ذلك يقول ابن كثير هنا، يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأنه سامعه شاهد وراء، أو كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم، وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب، نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك، كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي وما كنت حاضرا لذلك ولكن الله أوحاه إليه. وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه، يعني هنا ابن كثير رحمه الله بيّن أن هذه الآية دليل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بجانب الغربي، وما كان لما أنزل الله على موسى وقضى إليه ما قضى من أمره لم يكن شاهدا ولا رائن، لكن الله العليم الخبير أخبره بذلك، فدل على أنه رسول من رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب حتى يقال قرأه من كتب الأولين، بل ولا قومه الذي كان يعيش بينهم يقرؤون أو يكتبون، فدل على أنه رسول الله حقا. ثم استطرد ابن كثير رحمه الله مؤيدا لهذا المعنى أن الله جل وعلا قرر نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم بعلمه بعض علوم الغيب التي لم يكن حاضرا لها. فمن ذلك قصة مريم لما اختلفوا أيهم يكفلها وألقوا أقلامهم في اليم، فجاءت القرعة على زكريا. قال الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يختصموا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، ما كنت عندهم حينما كانوا يلقون أقلامهم يقترعون، وما كنت لديهم أيضا إذ يختصمون، أيهم يكفلها، أنا أكفلها أو فلان. وهذا من علم الغيب. ثم قال جل وعلا: تلك من أنباء الغيب. يعني أيضا لما ذكر قصص فرعون وكيف قصص نوح مع قومه وكيف أنجاه الله بالسفينة وأغرق قومه، قال جل وعلا بعد تلك القصة في سورة هود، قال: تلك من أنباء الغيب نحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. لاحظ، قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. إذا من الذي أخبره به؟ من الذي أخبره بذلك؟ هو الله. وهذا دليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين، هذا تقرير لرسالته وصدقه فيما جاء به. ثم قال ابن كثير وقال في آخر السورة: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، يعني في سورة هود لما ذكر أيضا جملة من أخبار الأنبياء، قال بعدها: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. الله الذي يقصه عليه، والأنباء وأخبار القرى السابقة ما كنت معهم ولا عشت معهم، وبينك وبينهم سنين كثيرة متطاولة، فنحن نقصه عليك. إذن فأنت رسول من عندنا، لست كاذبا، لست مفتريا، ليست هذه أساطير الأولين. وقال بعد ذكر قصة يوسف في سورة يوسف أيضا، قال جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. نحن نقصه عليك، فأنت رسولنا، وإلا أنت ما كنت لديهم ولا كنت عندهم ولا معهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال في سورة طه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. هذا أيضا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، حيث يخبر بشيء من الغيوب لا يعلمها الناس كما هي على حقيقتها، لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال: وقالها هنا بعدما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها، وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له، قال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. يعني يا محمد ما كنت بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي. فكلام ابن كثير هنا يحتمل في احتمال أنه الجبل الغربي، هل هو جبل غربي أو أنه طرف وجانب جبل الطور الغربي، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه جانب جبل الطور الغربي، وأن الوادي المقدس كان غربي الجبل، وأن الشجرة كانت على شرقي الوادي المقدس، فهي بالنسبة إلى الجبل جبل الطور غربية، ولكن بالنسبة للوادي الذي هو غربي الجبل تعتبر شرقية، كما قال ابن كثير هنا. قال جل وعلا: وما كنت من الشاهدين لذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليجعله حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين. ومعنى قضينا إلى موسى الأمر يعني فرضنا إلى موسى الأمر فيما ألزمناه وقومه، كما قال الطبري، والمراد ما قضاه الله إلى موسى أولا بإنبائه وإرساله إلى فرعون وقومه، وكذلك ما أنزله الله جل وعلا عليه من الأوامر وهي شريعة موسى. قال: وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا، يعني خلقنا، أنشأنا أي خلقنا قرونا مما بين زمانك وزمان موسى، ولكن يا نبينا يا نبينا يا محمد أنشأنا قرونا وأناسا وأمما كثيرة بينك وبين موسى فتطاول عليهم العمر، أي طالت عليهم المهلة، طالت عليهم المهلة وتمادى عليهم الأمر، فتغيرت الشرائع والأحكام وتنوسيت الأديان فتركوا أمر الله جل وعلا. قاله الشوكاني في تفسيره: فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت ثاويا أي وما كنت مقيما، لأنه يقال ثوى في المكان إذا أقام فيه ولبث فيه. فيقول الله جل وعلا: وما كنت يا نبينا يا محمد مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، حين أخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقومه وما ردوا عليه، وكذلك أيضا ما حصل لموسى من ذهابه إلى مدين وشقه المرأتين وذهابه إلى أبيهما واتفاقه معه على أن يرعى له الغنم وتزويجه. ما كنت ثاويا، ما كنت مقيما معهم في تلك الفترة حتى تعلم هذه الأمور، لكن هذا دليل أنك نبيا من عندنا. وفيه أيضا امتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يخبر بأمور الغيوب وبأمور الغيب وهو ما كان ثاويا ولا موجودا بينهم. قال ابن كثير: ولكننا كنا مرسلين، أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك للناس رسولا. وهذا تقرير لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا امتنان عليه بأنه علمه ما لم يعلم وعلمه من أنباء الغيب ما شاء جل وعلا. قال جل وعلا: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، كما قال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فهذا على قول بعض المفسرين أن جانب الطور المراد به نداء الله لموسى مرة أخرى، وليس المرة الأولى التي أرسله فيها، وإنما بعدما نجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه ذهب موسى لميقات ربه فأنزل الله عليه التوراة. فهذا معنى الآية، يقول هنا: وما كنت بجانب الطور، يعني بجانب جبل الطور إذ نادينا موسى وأنزل الله عليه التوراة وأمره ونهاه. وقال بعض المفسرين: بل المراد به الأول ما أوحى إليه، ولكن ذكره له مرة أخرى هذا من باب التوكيد وبيان أهمية الأمر. والأصل في الكلام كما يقول المفسرون البناء على التأسيس لا على التأكيد، فالقول بأن نادينا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أنه مراد به مناداته لموسى مرة أخرى بعد أن نجاه الله وقومه وأغرق فرعون، مرة أخرى ناداه لما جاء لميقات ربه وكلمه وناداه الله عز وجل وأمره ونهى، فهو غير المرة الأولى وبينها سنين متطاولة، لأن الأولى كان إرساله إلى فرعون، والثانية ناداه بعدما جاء فرعون وكفر فرعون وعاند ثم أغرقه الله وأهلكه وأنجى موسى ومن معه ومروا بقوم يعبدون الأصنام إلى غير ذلك من القصص. لأن الأصل بالكلام بناؤه على التأسيس وهو الإفادة لمعنى جديد وتأسيس معنى جديد، لا على التوكيد أنه مؤكد لمعنى قبله، وإن كان يرد هذا في كلام الله جل وعلا وفي كلام العرب أيضا أنه قد يأتي الكلام للتأكيد. قال: إذ نادينا، جبل الطور معروف إذ نادينا، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا، لأن النداء لا يكون إلا بصوت وحرف، فناداه الله وسمعه موسى: إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، رحمة من ربك رحمك وعلمك من علم الغيب ما شاء رحمة من ربك بك فأطلعك على ما لم تعرف، ورحمة أيضا بالخلق من استجابوا وأنابوا، لأنهم لما علموا بهذه الأخبار وهي لا يمكن أن يصل إليها البشر لأنها مما تطاول العهد ومرت عليه السنين ولم يثبت بكتاب ولا غيره، فهو رحمة لبعض عباده يؤمنون ويصدقون، يقول والله لا يخبر بهذا إلا نبي إلا مرسل من ربه، لأنه لا يعلم أحد من البشر ذلك. ولهذا حتى التوراة والإنجيل الموجود منها ليس كل ما فيها حق ولم تأتي بكل الحق. نعم، ولهذا جعله الله عز وجل رحمة، بل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين لمن طاعه واتبعه واتبع هدى، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبله. إذا جعلناك رحمة أو رحمناك ورحمنا بك من أجل أن تنذر وتعلم قوما وهم قريش ما أتاهم من نذير من قبله، ما أتاهم من نبي، لأن آخر الأنبياء كان عيسى ولم يكن في أرض قريش ولم يكن في الحجاز وإنما كان في الشام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى على ما ذكره المؤرخون وعليه الأكثر واختاره ابن كثير وغيره أن بينهما 600 سنة، فلم يكن قد أتاهم نذير. قال ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، لعلهم إذا جئتهم ودعوتهم وبينت لهم الحق وأقمت عليهم الحجة وأزلت عنهم الشبهة لعلهم يتذكرون ويتعظون ويؤمنون، فيؤمنون بما جئت به فيدخلون في دين الله عز وجل. ثم قال جل وعلا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا هنا قالوا هي الامتناعية، فامتنع قولهم أو امتنع إصابتهم بالمصيبة لو أننا عذبناهم قبل أن يأتيهم رسول، فيكون المعنى كما قال ابن كثير رحمه الله، قال أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم، فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير، كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن في سورة الأنعام أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وقال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير، والآيات في هذا كثيرة. إذن يكون معنى الآية وجعلناك ولكن رحمة من ربك، يعني جعلناك رحمة ورسولا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، ولئلا يقولوا إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم من الكفر والضلال لولا أرسلت إلينا رسولا، فنحن أرسلناك رسولا ورحمة، لماذا؟ حتى لا يقول قومك إذا حلت بهم مصيبة وعذبوا بسبب كفرهم وعدم إيمانهم فقالوا لولا أرسلت يا ربنا إلينا رسولا، ما أرسلت إلينا رسولا، فأرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع حجتهم. وهذا المعنى أكده ابن كثير رحمه الله في الآيات التي قرأناها قريبا، فيكون هذا معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقول الناس كفار قريش وغيرهم حينما تحل بهم عقوبة كفرهم لئلا يحتجوا ويقول ما أرسلت إلينا رسولا، بلى قد أرسل إليكم رسولا فلا حجة لكم. قال جل وعلا ولولا أن تصيبهم مصيبة، يعني عذاب وعقوبة ونكال على كفرهم بما قدمت أيديهم بسبب ما قدمته أيديهم وهو كفرهم وضلالهم، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، فيقول عند ذلك ربنا لولا أي هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، هلا أرسلت إلينا رسولا حتى يدعونا ويبين لنا، لو أرسلت إلينا رسولا اتبعنا آياتك وآمنا بك ونكون من المؤمنين. فقطع الله عليهم هذه الحجة بإرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. يقول الله عز وجل فلما جاءهم الحق من عندنا، أي فلما جاء قريش والعرب، فلما جاءهم الحق من عندنا وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما جاء به من القرآن، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، قالوا هل لا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق والبيان، فقالوا معترضين عليه لو كان رسول حقا لأتانا بمثل ما أتى به موسى، لأتى بالآيات مثل ما أتى بها موسى، فهذا في غاية التكذيب وإنكار نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من قول كفار قريش على الصحيح، لأن السياق يدل على هذا الآية التي قبلها وما بعدها، فهذا من قول كفار قريش. وقال بعض المفسرين إنما هذا رد على يهود، لأن يهود هم الذين يعرفون أنه أوتي موسى الآيات، وهذا فيه بعد والله أعلم، الأظهر والله أعلم أنه في كفار قريش، لكن ذكر بعض المفسرين أن كفار قريش قالت لهم يهود، سألوا يهود فقالوا قولوا له لما لا تأتي بآية مثل ما أوتي موسى، وأنهم أرسلوا إليهم ولقنوهم الحجة، فقالوا احتجوا على محمد الذي يدعوكم ويقول أنه رسول، قولوا له إن كنت رسولا هل لا أتيت بآيات مثل ما أوتي موسى، موسى أوتي آيات، أوتي العصا واليد والدم والضفادع والقمل وغير ذلك. هذا الذي يظهر أنه من قوي قريش، ولا شك أن قريش كان عندهم شيء من العلم عن الرسل السابقين، ولهذا يقول أساطير الأولين اكتتبها، فهم عندهم شيء من العلم من حيث الجملة، وهذا الأظهر والأصل يا أخوان، يعني أن السياق معتبر، سياق الآيات السباق واللحاق ما قبل الآية وما بعدها معتبر، والأصل أنها تتكلم في موضوع واحد ولا يخرج إلى غير المخاطب فيها إلا إذا قامت الحجة والدليل البين على ذلك. قال جل وعلا ولما جاءهم الحق، أي جاء كفار قريش والعرب بل ومعهم اليهود، لكن اليهود إنما كان ذلك بعد ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا، أي هلا أوتي محمد مثل ما أوتي موسى. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول، يعني أنهم كفار قريش، إنهم لما جاءهم الحق من عندنا على لسان محمد إنه لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، يعنون والله أعلم، يعني يفسر معنى ما أوتي موسى فيقول يعنون والله أعلم من الآيات الكثيرة مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقص الزروع والثمار بما يضيق على أعداء الله وكفلق البحر وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة والحجج القاهرة التي أجراها الله على يدي موسى عليه السلام حجة وبراهين له على فرعون وملئه وبني إسرائيل. ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملته، لم ينجح هذا البيان وهذه الآيات، لم ينجع في فرعون وملئه، بل كفروا بموسى وأخيه هارون كما قالوا لهما: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال تعالى: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولهذا قال ها هنا: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أو أي أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة، قالوا سحران تظاهرا، هكذا قال. ولكن الأظهر الله أعلم أنها في كفار قريش: أولم تكفروا بما أوتي موسى. أنتم الآن تقول لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، وأنتم كفرتم بموسى وغيره، تعبدون الأصنام والأوثان وتقولون أجعل الآلهة إله واحدة، ما أنتم كفرتم بالأنبياء. أو إذا كان الخطاب مع اليهود يكون الخطاب اليهود: أنتم كفرتم بموسى. ولكن أظهر الله أعلم أنه مع كفار قريش، لأن اليهود ما كفروا بآيات موسى، الذي كفر بآيات موسى هم هو فرعون وملئه. وإن كان بعض المفسرين قال مراد من كفر بآيات موسى ممن جاء بعد ذلك بما فيهم كفار قريش، فالأظهر الله أعلم أنها في العرب وأنها في كفار قريش، أنهم كفروا بما أوتي موسى من قبل. قالوا سحران تظاهرا، ولكن الحقيقة قولهم قالوا سحران تظاهرا هذا قد يرشح أنهم يهود، ولكن حينما نبين يعني الأقوال يتضح المعنى. أولا قوله سحران فيها قراءتان سبعيتان متواترتان، فقرأ عاصم وحمزة والكسائي سحران بغير ألف، وقرأ الباقون ساحران بالألف. ومن هنا اختلفت أقوال أهل العلم المراد بقوله سحران، فعلى قراءة سحران بدون ألف يكون الضمير راجع على التوراة والقرآن على الراجح، لأن التوراة أوتيت موسى والقرآن أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. التوراة آتاه الله موسى والقرآن آتاه الله محمد، فيقولان السحران يعني التوراة والإنجيل سحران، هما سحر تظاهرا تعاونا وتساعدا على هذا السحر. ولهذا قالوا بعد ذلك وقالوا إنا بكل كافرون، كافرون بالتوراة والقرآن، لأنهما سحران تظاهرا وتعاونا وتساعدا على تقرير السحر، فالذي جاء به محمد سحر، وهذا قد حكاه الله عن كفار قريش، والذي جاء به موسى كذلك سحر. وقيل بل المراد، وهذا القول أنه القرآن والتوراة هو الصحيح والأظهر، وهو اختيار ابن كثير وغيره، والسياق يدل على هذا. وقيل إن سحران عائد على التوراة والإنجيل، وهذا قول فيه بعد. وقيل بل المراد به الإنجيل والقرآن، لماذا؟ لأن الإنجيل هو آخر كتاب قبل القرآن. ولكن سياق الآيات يا أخوان يرشح أنه القرآن والتوراة. القرآن الله ذكره هنا، يعني أشار الله عز وجل عليه هنا، فلما جاءهم الحق من عندنا. والتوراة قبل في نفس السياق قبل آيات قليلة قال: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر. فالسياق كله يتحدث عن التوراة والإنجيل، كله يتحدث عن التوراة والقرآن، ما جاء الإنجيل ذكر أصلا. فهذا هو الراجح والله أعلم، أن على قولهم سحران يعني التوراة والقرآن، التوراة التي أنزلت على موسى والقرآن الذي أنزل على محمد، سحران، هذان سحران من السحر، تظاهر تعاون وتساعد على السحر. ولهذا قالوا إن بكل كافرون، كافرون بالتوراة والقرآن. وأما على قراءة ساحران فقال بعضهم ساحران هذا من قول يهود، والمراد به موسى وهارون، لأنهما رسولان جاء مع بعضهما، أرسلهم الله إلى فرعون وقومه فقالوا ساحرا موسى وهارون. وقال بعضهم بل المراد بقوله ساحرا قال هو عيسى ومحمد، والقول الثالث وهو الأظهر والله أعلم بدلالة السياق كما قررنا في القراءة السابقة أن ساحران يراد به موسى ومحمد، لأن موسى عليه أنزلت التوراة وهو الذي جاء بها، ومحمد هو الذي أنزل عليه القرآن وهو الذي جاء به. فعلى قراءة سحران المراد به التوراة والقرآن، وعلى قراءة ساحران المراد به النبيان اللذان أنزل عليهما هذان الكتاب، أنزل عليهم هذان الكتابان وهما محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام. قالوا قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما. هذا دليل أن الخطاب مع كفار قريش، الله يقول لهم قل لهم يا محمد فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. ائتوا بكتاب أهدى من التوراة والإنجيل إن كنتم صادقين وأنا أتبعه. ولن يأتوا، لأن الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بكتاب مثله فما استطاعوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات فما استطاعوا، وتحداهم أن يأتوا بآية بسورة واحدة من مثله فما استطاعوا. ولهذا قال إن كنتم صادقين فيما تقولون لكنكم كاذبون. فإن لم تأتوا بكتاب أهدى منهما، تقولون هذان سحران، ائتوا بكتاب أهدى منهما إن كنتم صادقين وأنا أتبعه، ولكنكم لن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. إذن فأنتم كاذبون ولستم صادقون، ولستم بصادقين. قال جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك ويأتوا بكتاب أهدى من التوراة والإنجيل فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، إنما يتبعون أهواءهم ما تهويه الأنفس، دين الآباء، وجدنا آباءنا على أمة يريدون الشهوات، يريدون ما تهوى أنفسهم من الضلال، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. ومن أضل، أي لا أحد أضل في باب اتباع الهوى، في باب الاتباع لا أحد أضل في باب اتباع غير الحق ممن اتبع هواه. وكما قررنا وذكرنا سابقا أن العلماء اختلوا في قوله ومن أضل، فمنهم من قال هم مستوون في الأظلمية، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، إلى غير ذلك من الآيات. فقالوا هم في مستوى واحد من الأظلمية. والذي عليه المحققون كما ذكره الأمين الشنقيطي رحمه الله وغيره أن المراد أنه لا أحد أضل منه في بابه، ففي باب المنع لا أحد أضل ممن منع مساجد الله، وفي باب اتباع غير الحق لا أحد أضل ممن اتبع هواه. قال جل وعلا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهذا الدليل كما قال بعض السلف أن الأصل أن الهوى ضد الحق، لكن قد يوافق الهوى أحيانا الحق، وهذا قد يكون في عباد الله المؤمنين الصالحين من شدة تقواهم وصلاحهم أنهم يوافقون الحق، إذ يهوى شيئا فيتبين أنه فيكون هو الحق. ولهذا تقول عائشة ما أرى للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، لأنه كان يهوى الحق صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل ومثل أيضا ما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هوى أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مقام إبراهيم مصلى وأن يحجب نساءه وأن فجاء الحق بذلك ونزل مؤيدا، لكن هذا على قلة، ولا يكون هذا الهوى ميزان للحق، أو يقول الإنسان أنا أقول كيت وكيت لأني أهواه بنفسي. لا، الرجال يعرفون بالحق، لا يعرف الحق بالرجال لأنه قاله فلان وهواه فلان. قال جل وعلا إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هؤلاء ظالمون، والظالمون المراد والله أعلم هو الظلم الأكبر الذي هو الشرك والكفر. فلا يهدي الكافرين الظالمين المشركين الذين اختاروا طريق الضلال، لأنه بعمله يجازى الإنسان. فالذين اهتدوا زادهم هدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم قال جل وعلا: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ومعنى وصلنا لهم القول، يقول القرطبي، أي أتبعنا بعضه بعضا وبعثنا رسولا بعد رسول. وصلنا لهم القول يعني أتبعنا بعضه بعض، وصلنا لهم القول وبعثنا رسولا بعد رسول وبينا لهم لعلهم يتذكرون ويؤمنون. وقال أبو عبيدة والأخفش: معنى وصلنا أي أتممنا كصيلة الشيء يعني بالشيء. وقال ابن عيينة والسدي: بينا، وصلنا أي بينا. وقال مجاهد: فصلنا. وقال ابن زيد: وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة، حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا. وقال أهل المعاني: والينا وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضا، ووعدا ووعيدا وقصصا وعبرا ونصائح ومواعظ، إرادة أن يتذكروا فيفلحوا، وأصلها من وصل الحبال بعضها ببعض. فالحاصل أن هذه المعاني كلها بمعنى متقاربة، بمعنى واحد، متقاربة المعنى. مراد أن الله يقول: وصلنا لكفار قريش القول، تابعنا وفصلنا وبينا لهم القول لعلهم يتذكرون، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.